بسم الله والحمد لله، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا الصباح المبارك. أيها الإخوة، مجلسنا المبارك هو مجلس يتعلق بالقرآن الكريم وتفسيره وتدبر الآيات القرآنية، ومن توفيق الله سبحانه وتعالى أن يكون مجلسنا هذا مع سورة هي من أهم سور القرآن العظيم ومن أجل سور القرآن الكريم. وهذه السورة في الحقيقة هي مناسبة جدا لمثل هذا المجتمع المبارك، وهي تمس المجتمع المسلم، تتعلق بالأسرة وبالبيت وبالمجتمع المسلم. هذه السورة هي سورة النور، سورة النور. وقبل البدء بهذه السورة، وهي سورة طويلة حقيقة والوقت ليس بالطويل، ولذلك لا بد أن نقف ونتدبر بعض الآيات المهمة جدا في هذه السورة. ولا يفوت الجميع أيها الإخوة أن المقصد من نزول القرآن الكريم والهدف والغاية من نزول القرآن الكريم هو تلاوته وتدبر القرآن والعمل به، تلاوته التلاوة السليمة الصحيحة. والله سبحانه وتعالى كتب وقدر وأثاب على كل من يقرأ القرآن بكل حرف من هذا القرآن 10 حسنات، وأثنى على الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية بأنهم يرجون تجارة لن تبور. فحث الله سبحانه وتعالى على تلاوة القرآن الكريم، وجاءت السنة أو الأحاديث الصحيحة على أيضا الحث على قراءة القرآن الكريم. أحاديث كثيرة تدل على فضل وعلى الحث على قراءة القرآن الكريم، وكذلك التدبر. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فالغرض والغاية أنك تقرأ القرآن وتتدبر المعاني، ولا يمكن لأي إنسان أن يتدبر القرآن إلا بعد فهمه وتفسيره. إذا فهمت القرآن وفهمت هذه الآيات وعرفت تفسيرها يأتي التدبر، أما أن يأتي التدبر قبل التفسير هذا لا يمكن. وهذا من الخطأ، ومن خطأ في المنهج أنك تتدبر القرآن وأنت لا تعرف معانيه، فلا بد أن تعرف المعاني ثم بعد ذلك تدخل إلى التدبر، وبعد التدبر العمل بالقرآن. القرآن أوامر ونواهي وحلال وحرام، فكيف تعمل به وأنت لم تفهمه؟ فإذا أردت أن تكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، فعليك بملازمة القرآن الكريم تلاوة وتدبرا وعملا. هذا المجلس الذي يتعلق بتدبر القرآن الكريم في هذه السورة العظيمة الجليلة، سورة النور، من السور المدنية، ومعنى ذلك أنها نزلت بالمدينة. ونحن نعرف جميعا أن القرآن نزل في مرحلتين: مرحلة مكية 13 سنة والقرآن ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وأغلب سور القرآن نزلت في مكة، 84 سورة نزلت في مكة. ثم إنه لما أمر بالهجرة صلى الله عليه وسلم نزلت السور المدنية التي نزلت بعد هجرته صلى الله عليه وسلم، وهي أقل بضع وعشرون سورة، سور المدنية. فهذا معنى لما تقول أن هذه السورة مكية أو هذه السورة مدنية، يعني أن سورة النور نزلت بعد هجرته صلى الله عليه وسلم واستقراره بالمدينة، بل هي نزلت في السنة السادسة، في السنة السادسة من الهجرة. وهذه السورة تسمى بسورة النور، تسمى بسورة النور. لماذا سميت بسورة النور؟ لأمرين. الأمر الأول لوجود هذا اللفظ فيها، في الآية 35 في قول الله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض. فلما ورد هذا اللفظ سميت بهذا الاسم. وهناك سبب آخر في تسميتها، وهي أنها نور لكل بيت، نور هداية، يهدي الله لنوره من يشاء، فهي نور وهداية لكل بيت، بل هي نور وهداية للمجتمع المسلم ككل. لماذا سميت هذه السورة بالنور الذي هو نور الهداية؟ لأن هذه السورة في الحقيقة هي حماية المجتمع، حماية المجتمع وحراسة فضيلته، حراسة الفضيلة في هذه السورة، وحماية الأسرة المسلمة والمجتمع المسلم، تحميه من الرذيلة ومن كل فاحشة ومن كل منزلق في الأخلاق، في الأخلاق. ولذلك سماها بعض المفسرين هذه السورة، سماها بسورة الحياء، سورة الحياء، لأنها تدعو إلى الحياء وتنبذ كل رذيلة، بل هي حراسة الفضائل جميعا. ولذلك في الحقيقة لو قرأت السورة وتأملت آيات هذه السورة لوجدتها تتحدث عن الأسباب الواقية للمجتمع المسلم من الوقوع في الفاحشة، من الوقوع في الفاحشة. جميع الأسباب التي تقي المجتمع وتقي الأسرة المسلمة من الانزلاق في الرذيلة وفي الفواحش، هذه الأسباب كلها أودعها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، في هذه السورة 15 سبب أو 15 سببا ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه السورة. تستطيع أنت من خلال تدبرك وتأملك في هذه السورة أن تستخرج من هذه السورة، أن تستخرج هذه الأسباب التي تقي المجتمع المسلم من الوقوع في هذه الرذيلة، في هذه الرذيلة. وكما قلت لكم حقيقة أنها تمس الواقع، وخاصة في هذا الزمن مع الانفتاح نحتاج إلى هذه السورة ونعمل بها، نحتاج إلى هذه السورة لنطبقها في حياتنا وفي مجتمعنا وفي الأسرة المسلمة، كي تحافظ على الأسرة وتحافظ على أولادك بنين وبنات أن تعرف هذه السورة. ولذلك عمر رضي الله عنه تفطن لهذا الشيء، قال: علموا نساءكم سورة النساء وسورة النور، أو قال: علموا نساءكم سورة النور وسورة الأحزاب، سورة النور وسورة الأحزاب. هذه السورة سبب نزولها كما هو معلوم عند الكثير هي قصة حادثة الإفك، وحادثة الإفك وقعت في السنة السادسة في غزوة ذات الرقاع، أو تسمى بغزوة المريسيع. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغزو أو أراد أن يسافر أقرع بين نسائه وأخذ إحدى نسائه ممن تقع عليه القرعة فيذهب بها، وكانت هذه الغزوة ممن سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها. فذهب إلى غزوة المريسيع أو ذات الرقاع، ولما حصل ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة وانتصر عاد قافلا إلى المدينة. فلما رجع إلى المدينة استراح في مكان، ولما نزل في هذا المكان ليستريح ذهبت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لحاجة، فلما ذهبت وعادت إلى مكانها والجيش بدأ يرحل، بدأ يذهب يقوم من مكانه، تذكرت أن لها عقدا سقط منها فرجعت إلى هذا العقد لتبحث عنه. وفي الليل وسواد الليل تبحث تبحث، ذهب الوقت عليه وهي تبحث، فجاء القوم فرحلوا، رحلوا بعيرها وعليه الهودج، وظنوا أنها داخل الهودج، ومشى الجيش ومشى الجيش. والنبي صلى الله عليه وسلم من حكمته كان يضع أحد أصحابه في مؤخرة الجيش ليتفقد الجيش، وكان ممن وضعه صفوان بن معطل رضي الله عنه وأرضاه. فلما ذهب رجعت عائشة وإذا ما في أحد، فجلست في مكانها وعليها حجابها، فصفوان المعطل يبحث في هذا المكان وإذا سواد، فلما اقترب منه فإذا هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فاسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون. فأناخ راحلته لتركب فركبت، ثم أخذ الراحلة وبدأ يمشي والجيش قد تقدم. ولما نزل وقت الظهيرة صلى الله عليه وسلم في مكان آخر قريب من المدينة، لما نزل ونزل القوم إذا صفوان يأتي بعدهم، فنظر إليه المنافقون فقالوا انظروا إلى عائشة وصفوان ماذا جرى بينهما. أثار المنافقون وطعنوا في بيت النبوة وفي فراش النبي صلى الله عليه وسلم وفي عرضه. شوف كيف يصل حقد المنافقين إلى أن يهز كيان الإسلام بهذه الطريقة. فأثار ذلك من عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، الذي قال الله فيه سبحانه وتعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فأثار في صفوف المنافقين وفي صفوف المؤمنين هذا الأمر، حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبقي في المدينة مدة والناس يتحدثون في عرض عائشة، بل وقع حتى من بعض الصحابة فلما حصل هذا الأمر ومضت أيام والقرآن والوحي لم ينزل لحكمة الابتلاء، هذا الابتلاء، فلم ينزل القرآن. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري ما الذي جرى لعائشة، حتى أنه يأتي إلى عائشة ويقول إن كنت صادقة فسيبرئك الله، وإن كان غير ذلك فاستغفر الله. وكان يستشير الصحابة في أمر عائشة، حتى دخل على زوجته زينب بنت جحش وكانت تسامي عائشة، تنافس عائشة، فلما دخل قال ما تقولين في عائشة، وكانت امرأة عاقلة، فقالت أحفظ هذا وأحفظ هذا، أحفظ لساني وسمعي، لا أقول فيها إلا خيرا. قالت عائشة فحماها الله من الوقوع في الإفك، مع أن بعض الصحابة وقع في الإفك، تكلم في عرض عائشة فوقع في الإفك. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم شهرا ولم ينزل الوحي في هذا الشأن، وبعد شهر نزل الوحي في 10 آيات من سورة النور، من سورة النور من الآية 11، وهي قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، بل هو خير لكم، إلى آخر الآيات 10. وفيها وعظ وتذكير وتحذير وتهديد للمسلمين، للصحابة، وعظ لهم وتهديد وتخويف للصحابة، لأن هذا أمر خطير خطير. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، فالأمر خطير، تتعرض لعرض الناس. ولذلك جاءت السورة بجميع الأسباب الواقية من هذه الرذيلة ومن هذا الخطر على المجتمع، لأن إذا دخل هذا الأمر في المجتمع انحل المجتمع وضاع. ولذلك السورة لو قرأتها، لو قرأتها أنت وتأملتها، ستجد فعلا أن السورة ذكرت الأسباب الحقيقية الواقعة من كل فاحشة. الله ابتدأها بأي شيء؟ ابتدأها بقوله: سورة أنزلناها وفرضناها. ولاحظ أن هذه السورة الوحيدة في القرآن المفتتحة بهذا اللفظ: سورة أنزلناها وفرضناها، أي فرض الله فيها فرائض وأوجب فيها واجبات، وأنزلنا فيها آيات بينات، لماذا؟ لعلكم تذكرون. ثم بدأ بأعظم أحكام أو أعظم أسباب، الأسباب الواقية من الوقوع في الفاحشة، وهو وقاية المجتمع من فاحشة الزنا بإقامة الحد، بإقامة الحد. فإذا أقيم الحد على الزاني والزانية سلم المجتمع، وإذا لم يقم الحد ستنتشر هذه الرذيلة. فالله سبحانه وتعالى بدأ أول بأول أسباب الوقوع، أول أسباب، يعني أول أسباب حفاظ المجتمع وأسباب الأسباب الواقية للمجتمع إقامة الحد: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا في حكم الزاني والزانية البكر الذي لم يسبق له أن تزوج، أما من سبق له الزواج أو كان متزوجا فحكمه في حالة الزنا الرجم، الرجم حتى الموت، هذا حكم الله، هذا حكم الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى، هذا أول سبب يقي المجتمع، إذا أقيم الحد قضي على هذه الجريمة. ولاحظ أن الله سبحانه وتعالى، حتى نتدبر هذه الآيات، أن الله بدأ بالمرأة، قال: الزانية والزاني. وفي السرقة بدأ بالرجل، قال: السارق والسارق والسارقة، بدأ بالسارق بالرجل، لأن السرقة في الغالب من قبل الرجل، والزنا سببه المرأة، لو حفظت نفسها وحافظت على نفسها لم يحصل مثل هذا الأمر. ولذلك ابتدأ الله سبحانه وتعالى. هذا أقوى أسباب، أقوى أسباب الأسباب الواقعة من الوقوع في الفاحشة، نحن سنمر عليها مرورا سريعا. هذا الأول. والثاني في قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذا السبب أقوى من السبب الأول. السبب الأول إذا وقع في هذه الفاحشة وهذه الرذيلة جلد 100 جلدة وانتهى أمره، وقد يغرب سنة وينتهي أمره، لكن هذه أشد عليه. لماذا؟ هذه معناها أنه ينبذ من المجتمع، لا ينكح، لا يزوج، يطرد من المجتمع، لا يجد له حيلة في المجتمع، لا يزوج. كيف تزوجون؟ والله عز وجل يقول الزانية، يقول الزاني لا ينكح إلا زانية، لا ينكح إلا مثله، صاحب الجريمة هذه لا يناسبه إلا واحد مثله أو مشرك كافر. أما المؤمن لا، إلا إن تاب وأصلح فهذا أمر آخر، أما أن يبقى على ما هو عليه من هذه الرذيلة فإن المؤمن الصالح لا يقبل به، لا يقبل به. وإذا لم يقبل به فلان ولا فلان ولا فلان، فالنتيجة ما هي؟ أنه ضيق عليه ويطرد من المجتمع، وهذه أشد عليه، هذه أشد عقوبة عليه. إذا عرفنا هذا السبب الثاني، خذ السبب الثالث. هذه أسباب ماذا؟ تقي المجتمع من الوقوع في الفاحشة. السبب الثالث قال الله عز وجل فيه: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذا في حد ماذا؟ حد القذف، يعني لا تتكلم في أعراض الناس، لا تتهم الناس، لا تتهم فلان أو فلانا في عرضه، في عرضه، هذا يسمى قذف. فلو قلت يا فلان ابن فلان أو فلان فيه كذا وكذا أو كذا وكذا في امرأة أو في رجل، هذا الرمي، هذا اسمه رمي، يرميه كأنه رماه بحجر، ورمي الحجر أهون عليه من أن ترمي عرضه، ترمي عرض يقال أن أمه كذا وكذا أو زوجته كذا وكذا أو هو يفعل كذا وكذا، هذا إذا قاله بلسانه، إذا قاله بلسانه إما أن يأتي بأربعة شهداء كما قال الله سبحانه وتعالى، إذا لم يأتوا بأربعة شهداء فيقام عليهم حد القذف 80 جلدة ولا تقبل له شهادة، بل تسقط شهادته وتسقط عدالته ويحكم عليه بالفسق وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فرمي أعراض الناس ليس هينا، ترميه بحجر أهون من ترميه عرضه. ولذلك ينبغي أو يجب على كل شخص إذا سمع أو جاءه مقطع فيديو أو نحوه فيه اتهام لعرض أحد من المسلمين، فلا يجوز لك لا الاستماع ولا النظر ولا ترويجه، عليك بحذفه مباشرة حتى تسلم، لأن هذا وقوع في هذه في هذا الشيء، وهذا رمي. لو روجته معناه أنك تعين على نشر هذه الرذيلة، والله أمر بقطع هذه الرذيلة. حتى الكلام باللسان لا يمكن أن تتكلم، بل تحفظ لسانك من أن تقع في أعراض الناس، تحفظ لسانك وتحفظ نظرك وتحفظ يديك من الوقوع في أعراض الناس. وهذا هو السبب الثالث. السبب الثالث إذا أقيم الحد على هؤلاء الزناة والزواني وطردوا من المجتمع وضيق عليهم، وأقيم حد القذف على من يتكلم في أعراض الأبرياء رجالا كانوا أو نساء، إذا أقيم هذا انتهى أمر الرذيلة هذه. وخذ حتى بين الزوجين لو وقع، ذكر الله حكم ماذا؟ حكم اللعان، وهذا تخفيف من الله. لو اتهم الرجل امرأته بمثل هذا الأمر ورفع قضيتها فإنه يقام حد اللعان بأن يقسم ويشهد على نفسه 4 شهادات إنه لمن الصادقين فيما يقوله، والخامسة لعنة الله عليه. ثم يؤتى بالمرأة وتقسم 4، تشهد 4 على نفسها 4 شهادات والخامسة أن عليها غضب الله، أن عليها غضب الله. لماذا الغضب في جانب المرأة واللعنة في جانب الرجل؟ هذا من التدبر. لماذا؟ لأن الغالب في جانب المرأة، غالب حصول هذه الشيء في جانب، ولا يتهم الرجل فراشه ولا يتهم زوجته ولا ترخص عنده زوجته إلا إذا لاحظ هذا الشيء. ولذلك كان الغضب في جانب المرأة، في جانب المرأة. بعدما بين الله لنا هذه الأسباب، هذه الأسباب الثلاثة، حد الزنا وحد القذف وإبعاد أصحاب هذه الجريمة من المجتمع، هذه الأسباب الثلاثة، بعد ذلك تشرع الآيات في أي شيء؟ في حادثة الإفك. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. إذا قرأت هذه الآية اقرأها بتدبر وتأمل، لا تستعجل في قراءتها، كثير من الناس يقرأ ولا يتدبر، مطلوب منك أن تتدبر وتتأمل. شف لما يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك، جاءوا بالإفك يعني أنه ليس له حقيقة وإنما هم حملوه معهم، هذا يدل على أنه كذب، وسماه الله ماذا؟ إفك. والإفك هو أشد درجات الكذب، البهتان والإفك. الإفك لأن الإفك، حقيقة الإفك هو قلب الشيء، حقيقة الإفك قلب الحقائق، فإذا قلب الحقيقة سمي هذا الشخص إذا كان يقلب الحقائق يسمى أفاكا، أفاكا أي كثير الكذب والاختلاق. فلاحظ لما قال إن الذين جاءوا بالإفك، قال جاءوا معهم وليس له حقيقة وسماه إفك لأنه ليس له حقيقة، ثم لاحظ قال عصبة منكم يعني جماعة، وقال الله منكم، لماذا؟ لأنهم ينتسبون إلى الإسلام، حتى المنافق يدعي الإسلام، المنافق خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، المنافقون يخرجون للجهاد ويصلون ويتصدقون، يظهرون الإسلام، يظهرون الإسلام، فلذلك ينسبون. قال عصبة منكم، ثم بيّن سبحانه وتعالى قال لا تحسبوه شرا، لا تحسبوه شرا لكم، لا تظن أن هذه الواقعة التي وقعت في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيت النبوة لا تظن أنه شر أبدا، بل هو خير. ولذلك جاءت كلمة بل، وبل هنا عند أهل اللغة يقولون إنها للإضراب، للانتقال، الانتقال من الأول إلى الثاني، يقول لا تلتفت للأول، لا تحسبه شرا، لا تلتفت، خذ الثاني، بل هو خير، بل هو خير لكم أيها المؤمنون ويا رسول الله ويا عائشة ويا أيها المؤمنون ويا صحابة نبي الله صلى الله عليه وسلم، هو خير لكم، بل هو خير لكم. ثم قال سبحانه وتعالى لمن جاءوا، قال لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. كل من تكلم ونقل هذا الكلام، كثر نقله أو قل، لكل من تحدث ونقل هذا الكلام، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. والذي تولى كبره يعني معظمه، كبر هنا معناه أعظمه، والذي تولى أعظمه وجاء به حقيقة، وهو الذي تولى هذا الأمر، وهو عبد الله بن أبي بن سلول، رأس المنافقين، رأس المنافقين، الذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم على أي واحد من المنافقين حد القذف، الذي لما قذفت عائشة لم يقم عليه أبدا، وإنما أقام الحد على المؤمنين، أقام على بعض الصحابة حد القذف وترك المنافقين، لأن الله قد أعد لهم العذاب في الآخرة. ولذلك قال هنا له عذاب عظيم، عذاب عظيم في الآخرة. الآن تأتيك يعني الله يعني أجمل هذه الحادثة بهذه الكلمات فقط، ثم بدأ يعني ما يحتاج أن نشرع ونتكلم، لأن السنة أوضحت لنا والتاريخ أوضح لنا. القرآن اختصر حادثة الإفك بسطر ونصف فقط، ثم بدأت التوجيهات فقط، توجيهات لحفاظ المجتمع من هذه الرذيلة للصحابة ولمن جاء بعدهم. ولاحظ كيف يخاطب الله سبحانه وتعالى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب. نعود إلى الأسباب الواقية من الوقوع في الفاحشة، ذكرناها: حد الزنا، حد القذف، إبعاد هؤلاء من المجتمع والتضييق عليهم، التضييق عليهم. الآن تأتيك زيادة على هذه الأسباب السبب الرابع. قال الله سبحانه وتعالى: لولا، وشوف كلمة لولا فيها لطافة وفيها يعني أسلوب فيه هدوء، يقول لولا، لو أنك كذا فعلت، لما أقول لك أنا لو أنك تفعل كذا غير لما أقول لك افعل، فهذا أسلوب يعني يختلف. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال لولا، وهذا يسميه أهل اللغة لولا، يسمونه هذا حرف حث على الشيء، فقال لولا إذ سمعتموه. أنتم أيها الصحابة سمعتم هذا الكلام من المنافقين؟ وقال عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله، قال انظروا إلى عائشة مع هذا الرجل الغريب ماذا صنعوا. لولا إذ سمعتموه، ما النتيجة؟ ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ما قال ظن المؤمنون، قال المؤمنون والمؤمنات، الرجال والنساء، ظنوا ماذا؟ قال ظنوا بأنفسهم. أنفسهم هنا المراد به المجتمع، المراد به أخوانك. وهذا أسلوب أيضا قرآني بلاغي: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يلمز بعضكم بعضا، ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا. طيب ليش، لماذا لم يقل لا يقتل بعضكم بعضا، لا يلمز بعضكم بعضا، لماذا لم يقل؟ قال لأن المجتمع كأنه قطعة واحدة، فأنت لمزك لأخيك المسلم كأنه لمز لك أنت، وقتلك أخيك كأنك قتلت نفسك. وكذلك هنا لولا إن سمعتموه، هذا كلام الذي لا يليق بأدنى شخص من الناس، فكيف بأم المؤمنين؟ لا يليق بأدنى شخص من الناس، فكيف بزوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ بكيف لا يمكن لأي نبي من الأنبياء أن يحصل لأهله أو لزوجته شيء من هذا الأمر على مر السنين. حتى زوجة لوط الذي قيل أن وهي كافرة، وقال الله سبحانه وتعالى قال إلا عجوزا في الغابرين وأهلكها مع قومها لأنها على دين قومها، مع ذلك لم يمس عرض لوط شيء من هذا، لم يحصل من هذا الأمر، فكيف بصفوة الخلق جميعا وسيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك قال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. يقول لو سمعتموه، بمجرد سماعك أول خطوة ظن بأخيك المسلم خيرا. الآن تسمع أحيانا يقول والله فلان فعل كذا وكذا وكذا، وفلان ذهبت إليه واتصلت عليه ما رد علي، وطرقت الباب عليه ما رد علي، هو لا يريدني. لماذا لا يريدك؟ لماذا تبحث عن الشر وتترك الخير؟ قل لعل له عذر، قل لعل له كذا كذا، ابحث عن، التمس لأخيك ألف عذر، ولا تبحث عن الأشياء التي لا تصلح. ولذلك شف التوجيه القرآني قال لولا إذ سمعتموه، إذا سمعت شيء، لو قيل لك مثلا فلان يحصل منه كذا وكذا وله علاقة في كذا وكذا، وفلان اتهم في عرضه أو اتهم في ذلك، يجب عليك أول مبادرة أن تقول أنا لا أظن في هذا الشخص إلا خيرا. مجرد كلام يأتيني أقبله، لا، أبتعد عن هذا الشيء. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، ومباشرة ماذا قالوا؟ هذا إفك مبين. أن تأتيك رسالة على جوالك أو كلام أو تسمع في مجلس من المجالس مثل هذا الأمر مباشرة قل أبرئ نفسي ولا أتحدث في مثل هذا الأمر. أقول يعني على طول أظن بأخي وبأختي المسلمة لا أظن فيهم إلا خيرا، وقول هذا الكلام الذي أنت تأتي به هذا إفك مبين، سلمنا منه ولا تأتينا بهذا الكلام، نريد السلامة ونحفظ ألسنتنا ونحفظ قلوبنا من هذا الأمر، ونحفظ أن نتهم أخواننا المسلمين بهذا الأمر. إذن هذا أيضا من أقوى الأسباب، من أقوى الأسباب إذا أنت أخذت بهذا المبدأ، بمجرد تأتيك رسالة أو مقطع أو نحو ذلك بمجرد هذا تلغيه وتبعد عنك ولا تنظر إليه، أو سمعت في مجلس من المجالس أو شخص اتصل بك أو قابلك قال والله فلان فيه كذا وكذا، مباشرة هذا المنهج السليم، المنهج القرآني، وهذه كلها توجيهات، المنهج القرآني أن أظن بأخي المسلم خيرا. أولا لماذا أظن بأخي المسلم خيرا؟ لأن هذا الأصل، الأصل أن المسلم أن أخاك المسلم بريء، الأصل أنه بريء، لا يمكن أن تثبت عليه شيء إلا ببينه، فلذلك نقول هذا أخونا المسلم بريء، أنا لا أستطيع أن أتهمه بشيء من ذلك أبدا. فهذا أول، هذا أول خطوة، أن تظن بأخيك المسلم الظن الحسن. والأمر الثاني أن تقول هذا الذي قلته إفك مبين، أعطنا الدليل، تتهم أخوانك المسلمين في أعراضهم، هات الدليل، وإلا أمسك لسانك، هذا اللسان سيقذفك في نار جهنم وأنت لا تشعر. وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فعليك أن تحفظ لسانك ولا تتكلم بأعراض الناس. هذا يعني من أقوى أسباب الوقاية، أو أسباب التي تقي المجتمع من الانزلاق في هذه الرذيلة، هو حفظ اللسان. لو كل مسلم حفظ سمعه ولسانه كما قالت زينب رضي الله عنها أحفظ سمعي ولساني، قالت عائشة فسلمت من الوقوع، لو كل واحد حفظ لسانه وحفظ سمعه ولم يدخل في هذا وحفظ أيضا بصره سلم من هذا الشيء. ثم قال سبحانه وتعالى قال لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. يقول لو كانوا صادقين وما عندهم بينة، لو كان صادق يستر، لو كنت صادق ورأيت ما رأيت اسكت واستر، أنت المسؤول، استر على أخيك المسلم، لا تتكلم في عرضه، ولو كنت صادقا فإنك عند الله من الكاذبين، لأن ما عندك بينة. فلذلك السكوت والإعراض عن هذا هو الأسلم، لأنه لو فتح الباب في مثل هذا الأمر لانتشرت الرذيلة، كل يتكلم، كل شخص يتكلم، هذا يتكلم وهذا يتكلم ويتناقلون هذا الكلام، فيبدأ المجتمع يخوض في هذا الأمر، حتى يصبح الكلام في مثل هذا أمر عادي عند الناس، ما يستنكرون عليه، كل يتكلم، الصغير والكبير والرجل والمرأة كل يتكلم. فلذلك الله سبحانه قطع الألسنة، لا تتكلم، حتى الظن لا تظن. يقول الله سبحانه وتعالى ولولا فضل الله عليكم، شوف الخطاب للصحابة رضي الله عنهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، عذاب وعظيم، لمسكم، شوف كيف التهديد والتخويف والوعيد الشديد لمثل الكلام في مثل هذا الأمر، كلام خطير أيها الإخوة، خطير جدا. ولذلك يقول لولا فضل الله عليكم ورحمته، بأن الله تفضل عليكم ورحمكم في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم. كيف أفضتم؟ لماذا لم يقل فيما قلتم أو فيما تحدثتم؟ ليش قال أفضتم؟ الإفاضة كثرة الشيء، إذا تقول فاض الإناء بالماء، يعني إذا كثر الماء فيه وبدأ يخرج الماء عن الإناء تقول فاض، فاض فاض الوادي بالماء. فكلمة أفضتم يعني أنكم خضتم خوضا كثيرا، حتى بدأ الإنسان يتكلم حتى أفضتم، حتى زاد عن حده. ولذلك هددهم الله سبحانه قال لمسكم فيما أفضتم عذاب عظيم. كيف تعرف أن كلمة أفضتم أنها كثرة الكلام؟ اقرأ الآية اللي بعدها، قال إذ تلقونه بألسنتكم. كل يأخذ يتلقى بلسانه، بمجرد لسان فقط، ليس في قلب الشيء، لكن اللسان احفظه، حتى لو كنت قلبك سليم اللسان تحفظه. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كل هذا تهديد ووعظ من الله لحماية المجتمع من هذه الرذيلة. إذا فتح الباب بدأ الناس يتلقون هذا الكلام على ألسنتهم، وبدأت الأفواه تتحدث الأفواه ما ليس له به علم، ما عنده علم، مجرد رسالة تأتيك على الجوال أو كلام أو مجلس أو كذا، أو فلان يكلمك أو يقابلك فلان ويقول لك ترى أنا أعرف فلان، هذا اللي أنت تعرف فلان، قال هذا فلان، إيه قال هذا كرا في كذا وفي كذا وفي كذا، مثل هذا الكلام، ثم ينتقل من فلان إلى فلان إلى فلان إلى أن يصبح المجتمع كله يتحدث في مثل هذه الرذيلة. تلقون بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا ليس بهين. لا تظن أن الكلام في مثل هذا والحديث في مثل هذا أمره هين عند الله أبدا، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، لأنه ضرب في مجتمع واتهام للأبرياء. مرأة بعيدة عن هذه الأشياء تتهمها، رجل سليم من هذه الأشياء بريء تتهمه وتنقل هذا الكلام في عرضه، هذا عند الله عظيم، عند الله عظيم. إذن ما المنهج؟ إذا عرفت الآن أن اللسان ينبغي أن يحفظ، ينبغي أن تحفظ لسانك عن هذا الكلام، طيب ما الذي يقول فيه؟ شوف كيف الآيات القرآنية. طيب أنا سمعت مثل هذا الكلام، جاء فلان قال لي مثل هذا الكلام، ماذا أقول؟ قال لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. إذا سمعت قل لا لا لا، أنا ما أستطيع أن أتكلم ولا يمكن أتكلم بهذا، أمسك لساني. لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. سبحانك، تنزيه لله، سبحانك هذا بهتان عظيم. كلمة سبحانك هذه دائما تستعمل في التعجب من الشيء، تعجب لما ترى شيء يعجبك تقول سبحان الله ما أجمل هذا الجو، سبحان الله ما أجمل هذا الشيء، تقول سبحان الله. وإذا شيء أعجبك فهنا لما تسمع مثل هذا الأمر أو شيء لا يليق فتقول سبحان الله، هل هذا يفعل؟ سبحان الله ما يمكن أن يفعل هذا الشخص، سبحان الله العظيم، هذا أبعد الناس عن هذا الشيء. فهذا المنهج، المنهج الذي يربي الله سبحانه وتعالى الأسرة المسلمة والمجتمع المسلم عليه في مثل هذه الأمور. قال لولا إذ سمعتموه أيها المؤمنون، سمعتم مثل هذا الكلام أو جاءتكم أخبار عن هذا الكلام، لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، أقطع لساني عن الحديث في مثل هذا. سبحانك هذا بهتان عظيم، ما قال كذب، بهتان أشد من الكذب، كالإفك، فإفك وبهتان، أتهم الكلام في عرض شخص بريء هذا بهتان. إذا تكلمت في شخص وهذا الشيء فيه وهو غير حاضر شو سمى هذا؟ سمى غيبة. إذا تكلمت في شخص فيه هذا الشيء وهو غير موجود، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن كان فيه وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته والبهتان أشد. ولذلك قال سبحانه وتعالى إذا جاءت مثل هذا الكلام قل ماذا؟ قل لا أتكلم، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. قال الله بعدها يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. كان عندك إيمان يردعك لا تعود مثل هذا، ولا يمكن أن تدخل في مثل هذا أبدا. إن كنتم مؤمنين فإن الله سبحانه وتعالى يحفظك ويعظك الله عز وجل أن تخوض وأن تنزلق في مثل هذا الأمر. يعظك الموعظة، موعظة من الله سبحانه ونعم الواعظ سبحانه، نعم ما يعظكم الله به، نعم الواعظ أن يعظك وأن يحذرك مثل من هذا الأمر. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ثم شف أيضا من أقوى أسباب حفاظ المجتمع من الوقوع أيضا في مثل هذا المنزلق ومثل هذه الفاحشة وهذه الرذيلة، ماذا؟ عدم إشاعة هذا الأمر في جميع الوسائل، عدم إشاعة هذا الأمر، قطع هذا الأمر قطعا من أصوله وعدم إشاعته. لأن إذا بدأ يشيع المجتمع مثل هذا الأمر تعود المجتمع على هذه الرذيلة. ولذلك شوف قال الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. شوف كم مرة مرت معنا كلمة عذاب عظيم، عذاب أليم، كله عشان حفظ أعراض المسلمين، حفظ أعراض المسلمين. المسلم لو تأخذ ماله، لو تقتله، لكن لا تتعرض لعرضه. لا، ما في شخص مسلم يتنازل عن ماله، يتنازل عن نفسه، لكن لا يتنازل عن عرضه، لا يتنازل أبدا. ولذلك شوف يقول ابن القيم رحمه الله قال إن الله سبحانه وتعالى في قوله إن الذين يحبون، تأملوا أيها الأخوة، تأملوا هذه الآية، يقول ابن القيم يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، يقول هذا الرجل أو هؤلاء يحبون. طيب لو أرادوا أليس ذلك أشد؟ أشد. طيب لو فعلوا أشد، بمجرد محبة، ما أراد، ما عزم على الشيء ولم يفعل هذا الشيء، يعني ما فعل، يعني ما تكلم أو أخذ هذه الرسالة وروجها، لم يفعل، وإنما في مجرد فقط محبة في القلب، محبة في القلب. إذا كان هو بس مجرد محبة في قلبه، محبة في قلبه أن تشيع الفاحش، يحب هذا الشيء، ماذا النتيجة؟ لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة بمجرد محبة. فكيف بالذي يريد أن يفعل هذا الشيء ويعزم عليه؟ فكيف بالذي يفعل هذا الشيء ويزاوله؟ هذا أشد، الذين يروجون ويفعلون هذه ويزاولون هذا الشيء أشد عند الله إذا كان هذا فقط مجرد الذي يحب هذا الأمر. ويكرر الله سبحانه وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. رؤوف رحيم من أي وجه؟ لأنه وعظ، ولأنه حذر، ولأنه أراد أن يحمي المجتمع المسلم من هذا الشيء. أيها الإخوة، هذه الآن الصفحة أمامنا وهذه الآيات أمامنا، نمر عليها بتدبر وتأمل. يمكن أنت قرأتها عدة مرات في هذا الشهر لكنك لم تتأمل وتتدبر هذا الشيء، والمطلوب منك أن تتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك، أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، تتأمل ودبر. شوف ماذا قال بعدها، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ما علاقته في الآيات السابقة؟ ما علاقة الشيطان وخطواته؟ هو السبب، هو السبب الرئيسي. لا تتبعوا خطوات الشيطان، يأتيك شيئا فشيئا، خطوة خطوة، لا يأتيك مباشرة يقول لك أكفر أو أشرك أو افعل كذا أو اتهم إخوانك المسلمين في أعراض أو لا، وإنما يأتي شيئا فشيئا شيئا فشيئا. ولذلك الله يحذر، ما حذرنا من الشيطان مباشرة، حذرنا من خطواته، لأنه يأتيك تدريجي، فلا تتبع خطوات الشيطان. قال الله عز وجل: ومن يتبع خطوات الشيطان ويستسلم للشيطان فإنه، أي الشيطان، يأمر بالفحشاء والمنكر. ما يأمر بالخير، بالرذائل واتهام الناس وبأعراضهم، كله من الشيطان. نشر الرذيلة، نشر الفاحشة في المجتمع هو الشيطان، سببه الشيطان، لأن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. ثم أعاد مرة أخرى سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي. ما في أحد يسلم يقول والله أنا أسلم، ما أتكلم في أعراض الناس ولا أفعل ولا أفعل، لا لا، اسأل الله أن يحميك، اسأل الله عز وجل أن يصرف عنك هذا الشيء وأن يحميك. ما تدري إلا قد وقعت فيه وأنت ما تشعر. إذا كان صحابة النبي وهم أفضل الأمة، أفضل الأمة، حصل منهم هذا الشيء، فكيف بك أنت؟ ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال: ما زكى منكم من أحد أبدا، ما أحد يستطيع أن يزكي نفسه ويقول أنا أسلم ولا أتهم. اسأل الله العافية وابتعد عن هذا الطريق ولا تسلكه وأنت لا تدري عن نفسك. ينبغي لك أن تحفظ نفسك. ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ثم بعد ذلك تنتقل الآيات إلى زيادة في توجيه المجتمع وذكر أسباب الوقاية للمجتمع التي ذكرناها، تتمة لها قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. دخول البيوت من أخطر أو من أشد أسباب الوقوع ونشر الرذيلة والوقوع في الفاحشة، من أقوى الأسباب هو دخول البيوت. كيف تدخل بيت ما أذن لك فيه؟ تفتح الباب وتدخل البيوت مثل اللباس في ستر العورات، مثل اللباس في ستر العورات، البيوت ستر للعورات. تدخل على البيوت إذا إذا إذا يعني إذا يعني أنت دخلت هذا البيت وسمحت لنفسك أن تدخل كل بيت بدون إذن أهله، ستقع على أشياء وستتهم وقد تنجر إلى الوقوع في الفاحشة. كيف تدخل؟ قد لا يكون في البيت إلا بنت أو امرأة أو امرأة أجنبية. فهذا المقصود: يا أيها الذين آمنوا، هذا تربية من الله سبحانه وتعالى، لا تدخلوا صريح بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. شوف، ما قال حتى تستأذنوا، تستأنسوا. الاستئناس إزالة الوحشة. يقول: إذا أردت أن تدخل بيت أطرق بابه حتى تزول الوحشة عنك وتزول الوحشة عن صاحب البيت. صاحب البيت ما يدري من اللي خلف الباب، فيقول: من اللي عند الباب؟ من الذي يطرق الباب؟ فهو في وحشة، وأنت أيضا في وحشة أن لا يفتح لك الباب أو تتهم أمام الناس. فلذلك الله سبحانه ماذا قال؟ قال: حتى تستأنس. أنت تستأنس إذا طرقت قلت: أنا فلان ابن فلان، أريد فلانا، وأهل البيت يرتاحون، يعرفون أنك جئت لغرض. فهذا معنى كلمة حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وكلمة تستأنسوا تتضمن ماذا؟ الاستئذان، لأنك تطرق الباب. الاستئذان: تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. والبيوت لها أحوال، هذا إذا كان فيه أحد لا يجوز لك أن تدخل، لو ما فيه إلا رجل لا يجوز لك أن تدخل أبدا، ولو كانت غرفة واحدة، ولو كانت شقة أو غرفة واحدة لا تدخل، لو كان الباب مفتوح، لو كان الباب مفتوحا لا تدخل، لو ما فيه إلا ستر لا تدخل أبدا إلا بإذن صاحبه، إذا كان موجودا لا تدخل إلا بإذنه، لا تدخل إلا بإذنه، وإن كان غير موجود لا تدخل، وإن كان الباب مفتوحا وإن كان في عمال لا تدخل، ما أذن لك لا تدخل أبدا إلا إذا أذن لك. ولذلك شوف قال فإن لم تجدوا فيها أحدا أيضا فلا تدخلوها، وجد أو لم يوجد لا تدخل، الباب مفتوح أو مغلق أو غير ذلك لا تدخل أبدا. أصحاب البيت فيه إذا أذنوا لك حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ويأذنون لك يقولك ادخل وإلا لا تدخل. وكذلك لو كان البيت ما في أحد، فيه ما في أحد لا تدخل، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وهو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. شوف إذا طرقت بيت أو اتصلت على فلان قلت أنا عند الباب أريد أن أزورك، وقالك والله ما يسمح الوقت لي أو أنا مشغول، فارجع فارجع والنفس طيبة. ولذلك يقول بعض السلف قال يقول تمنيت أن يقال لي ارجع، تمنيت أني أطرق أحد البيوت فيقال لي ارجع. لماذا؟ قال لأن الله يقول هو أزكى أطهر لقلوبكم، هو أزكى لكم. فذلك إذا أنت طرقت بابا تريد أن تزور أو تريد فلانا أو اتصلت عليه بالجوال وقال لك والله أنا مشغول لا أستطيع أن أقابلك، فارجع وأنت مطمئن، لا يكون في نفسك وفي خاطرك شيء. ولذلك الله سبحانه قال وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، هو أطهر لقلوبكم أزكى لكم. وفي هذا دلالة أيضا في إشارة لأي شيء، إشارة إلى أنك إذا قيل لك ارجع لا تتهمه أنه لا يريدك. تجد كثير من الناس الآن إذا اتصلت عليه 3 مرات 4 وطرقت الباب وما رد عليك على طول بمجرد مثل هذا الشيء اتهام، اتهام لا يليق، فلان لا يريدني، فلان كذا وفلان كذا. لا، قد يكون عنده ظرف، فأحملها على محمل حسن، قل لعل عنده ظرف، أرجع هو أزكى لي. ولذلك الله قال هو أزكى يعني أطهر لقلوبكم، بحيث أنك ما تتهم، بحيث أنك لا تتهم. إذن البيوت الآن إن كان فيها أحد ولم يأذن لك فلا تدخل، إن لم يجد فيها أحد وفيها أثاث البيت وأهله فيه لكنهم يعني هم ساكنون في هذا الدار وقد غادروا أو ذهبوا يعني وسيرجعون لا تدخل. لكن لو وجدت بيت ما في شيء، بيت فاضي فارغ، هل أدخل ولا ما أدخل؟ لا فيه سك، لا فيه أحد يسكنه ولا فيه أثاث ولا شيء، فارغ، هل يجوز لي أن أدخله؟ قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة ولكن ماذا؟ فيها متاع لكم. يعني ما معنى متاع؟ يعني حاجة لك، لك حاجة، تريد أن تشتري هذه الدار، تريد أن تستأجر هذه الدار، تريد أن تدخل هذه الدار محتاج لها. ولذلك هناك نجد أحيانا فيه غرف في طرق السفر، هذه الغرف وضعت للمسافرين قديما، للمسافرين لما لم تكن هناك مثل الآن الفنادق ونحوها، كانت أول ما في فنادق في بعض القرى من طرق مكة ونحوها، يأتون الحجاج والعمار فيريد أن يدخل، يضعون بعض الناس غرف، هذه غرف ليس عليها أبواب. إذا لك متاع فيها، شلون متاع؟ يعني لك حاجة أن تدخلها ترتاح عن الشمس عن المطر عن البرد، تريد أن تريح أو تريد أن تأكل طعاما أو نحو ذلك أو ترتاح للنوم، لك أن تدخلها. إذا لم تجد فيها أحدا ادخلها، هذه واحد. حتى لو وجدت أي مكان فاضي وأردت أن توقف سيارك وتدخل فيه وهو ليس فيه أحد ومفتوح، لك أن تدخل فيه، لأن الله يقول ليس عليكم جناح أن تدخلوا، ليس عليك حرج أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وفي هذه يعني في هذه الآيات التي فيها آداب الدخول إلى البيوت، هذا فيه تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية في البيت، لا يجوز، هذا هو المقصد، إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والدخول. قال رجل أرأيت الحمو، يعني قريب الزوج مثل أخ الزوج أو عم الزوج أو ابن أخ الزوج، قال الحمو الموت، لأن هذا يدخل والناس لا يشعرون فيه لأنه قريب، يقول هذا بيت أخي أو بيت عمي، قال الحمو الموت، يعني هو أخطر من غيره، فلا يجوز. وهذا فيه دلالة على تحريم الخلوة بالأجنبية. لا تقول أنا عندي إيمان وعندي زوجة وعندي كذا وعندي كذا، لا، الشيطان يحفظ، ما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قال الله بعدها من أساليب أو من طرق الوقاية أيضا أن تحفظ نظرك من الحرام، تحفظ. وإنما وضعت البيوت للحفاظ على حتى لا تنظر، حتى لو دخلت البيت لو أذن لك قيل لك أدخل البيت وسمح لك صاحب البيت قال أدخل تفضل، ينبغي أن تحفظ نظرك، لا تلتفت يمين وشمال وتنظر، قد يكون في الغرفة هذه أو غرفة هذه فيه امرأة، فلا تطلق بصرك هكذا. ولذلك الله عز وجل ماذا قال بعدها؟ قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فحفظ، يقول أهل العلم، يقولون، يقول النظر بريد الزنا، النظر بريد الزنا، إذا أطلقت نظرك ونظرت، نظرت إلى المرأة الأجنبية أو نظرت على من خلال الأجهزة، من خلال الأجهزة نظرت إلى الحرام، نظرت إلى المرأة، إلى وجهها، إلى هذا يجرك إلى الوقوع في الحرام، يجرك إلى الوقوع في الحرام. فلذلك الله سبحانه وتعالى أمر بغض الأبصار، يجب أن تحفظ بصرك من أي شيء، تحفظ بصرك من النظر إلى النساء، تحفظ بصرك من النظر إلى العورات، إلى العورات حتى لو كانت عورة رجل. في الصور تأتيك أحيانا صور فيها عاريات، تحفظ بصرك من النظر إلى المرأة الأجنبية، النظر إلى العورات ونحو ذلك، كل هذا يجب، حتى المرأة يجب عليها. ولذلك الله عز وجل قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ومن أقوى أسباب حفاظ المجتمع من هذه الرذيلة الأمر بالحجاب، وحفظ المرأة بالحجاب، وتغطية المرأة عورتها، والمرأة عورة كلها، كلها عورة. ولذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمر جمع خمار، والخمار هو الحجاب، هو العباءة، والخمار هو الحجاب. فيجب على المرأة أن تضرب، شف قال وليضربن بخمرهن، مثل ما تضرب الخيمة، الحجاب من الرأس إلى الأقدام، تغطي كلها حتى وجهها، قال سبحانه وتعالى قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. كيف إلا ما ظهر منها؟ قال ابن مسعود ما ظهر منها كالملابس أو اليد أو الوجه مع الهواء مع الريح، قد تأتي ريح قوية فتكشف يدها، تكشف وجهها، تكشف ملابسها الزينة، ملابس الزينة أو نحو ذلك، فهذا يعفى، هذا يعفى عنه. إذا شف، وأما قول بعضهم إلا ما ظهر منها الوجه والكفين، هذا خطأ وغير صحيح، غير صحيح. لماذا؟ لأن الأدلة الكثيرة تدل على تغطية المرأة وجهها وكفيها، أدلة كثيرة. وقوله إلا ما ظهر منها ما قال إلا ما أظهرته، لو قال إلا ما أظهرته ممكن تفهم هذا المعنى، لكن يقولك ما ظهر بغير اختيارها، كأن تأتي الريح وتهب عليها وترفع شيء من ذلك. قال ولا يبدين زينتهن، ثم ذكر من يجوز للمرأة أن تبدي زينتها كزوجها وأبيها وابنها ونحو ذلك. ثم سبحانه وتعالى من أقوى الأسباب أيضا الأمر بالنكاح، قال الله عز وجل وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم. الأمر بالنكاح قطع لهذه الفاحشة. لو يعني شجع الشباب وسهل لهم طريق الزواج خلاص انتهى الأمر. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض البصر وأحفظ للفرج. فأقوى أسباب التي قال الله سبحانه وتعالى هنا وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ولذلك جاء رجل لعمر رضي الله عنه قال إني فقير, شاب رجل شاب قال إني فقير, قال تزوج تزوج ويغنيك الله. وجاء رجل أيضا لأبي بكر قال إني فقير, قال عليك بالزواج فإن الله وعد المتزوجين بالغنى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. أخيرا حفظ المجتمع من بيوت الدعارة, من بيوت الدعارة التي قال الله فيها ماذا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. لو جاءك شخص قال لك ما الفرق بين الزنا والبغاء, قال البغاء هو أن تؤجر المرأة عرضها بمال. وهذا ما يسمى ببيوت الدعارة, بيوت التي تأتي فيها النساء ويأتي الرجال إليهن ويدفعون مالا, هذا معناه. قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم. إلى هذه الآية, آية 33 كلها من أول السورة إلى هذه الآية ذكرت لنا أسباب الوقاية والحفاظ على المجتمع من الانزلاق والوقوع في هذه الرذيلة. وهذه السورة حقيقة هي حراسة الفضيلة, حراسة الفضيلة للمجتمع. من خلال هذا اللقاء ومن خلال عرض هذه الآيات اتضحت لنا تدبرات جميلة مع هذه السورة العظيمة في المحافظة على المجتمع. ولو طبقها المجتمع, أي مجتمع من مجتمعات المسلمين, حافظوا على هذه الأشياء التي ذكرناها وطبقوا هذه التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة, لسلم المجتمع من الوقوع في الأعراض والوقوع في هذه الفاحشة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا جميعا وأن يحفظ لنا أعراضنا وأعراض بناتنا وزوجاتنا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ولنا لقاء إن شاء الله بإذن الله مع سورة أخرى نقف معها, وإلا سورة النور سورة طويلة وفيها وقفات كثيرة, لكن نحن أخذنا ما يهمنا في هذه الوقفات وهذه التأملات. والله الموفق الهادي لسواء السبيل, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.